بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن ننتقل إلى درسنا الجديد، أجيب عن سؤال طبعا يتعلق بالدرس، سؤال آخر لا علاقة له بالدرس. يقول أحد الإخوة إنه رأى في كتاب القشيري، رسالة القشيرية، ما يخالف الكلام الذي ذكرناه وشرحناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، وهو يعني الفقرة الأخيرة التي شرحناها، والتي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يقول هذا الأخ إنه رأى في كتاب الرسالة القشيرية ما يدعو إلى نقيض هذا الكلام، يعني يدعو إلى الاغشيشان وإلى أن يعني يبالغ في التزهد وفي المظهر الذي يخالف هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الحل، وكيف نوفق بين هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقوله صاحب الرسالة القشيرية وغيره أيضا؟ الجواب عن هذا هو ما قد قلت لكم آنذاك في الدرس الماضي، لكن يبدو أن الأخ السائل لم يدقق فيما قد ذكرناه. ما هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمرنا بالتجمل في الملبس وفي المظهر وما يتعلق بذلك؟ أعيد ما قد قلته، الذي دعاه إلى أن يأمرنا بهذه المزية وأن يوصينا بهذه الخصلة هو أن يكون مظهرنا محببا إلى قلوب الناس، يبعث الآخرين على أن يستأنسوا بنا ويركنوا إلينا، وأن لا يكون في مظهرنا ما يبعث الآخرين على أن يستوحشوا منا ويتقززوا منا. هذا هو الهدف، أي ليس الهدف من هذه الوصية أن يتباهى الإنسان بتجمله وأن يتعالى على إخوانه الآخرين بمظهره أو برحله أو بسيارته أو بأثاث بيته، ليس هذا هو الهدف. بالعكس تماما، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر وحذر من الكبر، وأكد أن المتكبر لا يراح رائحة الجنة ولا يدخلها، وأكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الإنسان إذا طهر قلبه من الكبر ومن حب التعالي على الآخرين ومن حب منافستهم في المظهر والتجمل وما إلى ذلك، إذا استطاع أن يزكي قلبه ويطهر قلبه من هذا، فهو مدعو بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسان الجنيد البغدادي والقشيري والغزالي إلى أن يتجمل في مظهره، وأن يبرز أمام الناس بأجمل مظهر ضمن حدود الإمكان طبعا وبدون تكلف. نعم، ولكن إذا نظر الإنسان إلى نفسه فرأى أنه محشو بالكبر وحب التعالي على الآخرين وحب التباهي عليهم ومنافستهم في المظهر وفي اللباس والزينة وما إلى ذلك، فهو لن يستطيع أن ينفذ وصية رسول الله، سيستغل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا للهدف الذي من أجله أوصانا، وإنما من أجل أن يجعل هذه الوصية غذاء لإشباع كبره، غذاء لإشباع تعاليه وحب المنافسة للآخرين. في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له أنت لا تستطيع أن تنفذ وصية رسول الله للهدف الذي قال. ابدأ فزكي نفسك، أي طهر نفسك من كبرها، حطم كبرياءها، حاول أن تذل نفسك دائما دائما حتى تتمرس على التواضع والاغشيشان وما إلى ذلك، يعني اعمل دورة اسر دورة اسر دورة إلى أن يتنزه كيانك عن الكبر. فإذا تنزه كيانك عن الكبر فقد آن لك أن تنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب الرسالة القشيري عندما يدعونا إلى أن يعني نتواضع في مظهرنا في ملبسنا فيما يتعلق بهذا الجانب الذي أوصى به رسول الله، هو لا يعارض كلام رسول الله، ولكنه يدعونا، يدعو المتكبرين، يدعو أصحاب الرعونات، يدعو أصحاب التباهي وحب التباهي على الآخرين إلى أن يبدأوا قبل كل شيء فيطهروا قلوبهم ويحطموا كبرياءهم وينظفوا أوعية قلوبهم، وهذا كله مقدم بين يدي تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة التربوية تقول التخلية قبل التحلية، يعني ينبغي للإنسان أن ينظف قلبه قبل كل شيء من الأوساخ والرعونات والمظاهر الكبر، فإذا نظف وعاء قلبه من ذلك حان أن يملأه بهذه الوصايا. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان مضرب المثل في جمال مظهره، وكانت عمامته تساوي كذا دينار، وهو من الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكان مضرب المثل في أناقته وتجمله، وهو الإنسان الذي أجمع كتاب التاريخ أجمع على علو كعبه في العلم والزهد والقرب من الله، وكان من الأولياء الصالحين، معروف الشيخ عبد القادر الجيلاني، لكن طيب هذا الذي كان يفعله الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يفعله تباهيا معاذ الله، فكان يفعله على سبيل المنافسة معاذ الله، لا، وإنما كان يفعله تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون في مظهره باعثا لاستئناس الناس به وركونهم إليه والتهيئ لقبول كلامه، هذا كان هو الباعث له. لكن ممكن أن نأتي برجل من الشارع ونقول له هكذا كان يسمع الشيخ عبد القادر الجيلاني، فيلقى هذا الكلام هوى في نفسه، يقول أنا إذا أفعل ذلك يفعل ما يفعله الشيخ عبد القادر في مظهره ومأكله ومشكله، لكن ماذا يكون قصده؟ يكون قصده كبر والتباهي، يعني عندما ينظر نفسه إلى نفسه في المرآة يطرب وينتشي أنه في هذا المظهر لا يكاد يبارى لا يكاد ينافس، هذا هو الذي ينبغي أن يعالج. فالقشيري كان يعالج تلك الظاهرة. إذا كان الإنسان في هذا الطريق وطهر قلبه من الشحناء ومن الكبر ومن ذيول ذلك، فعليه أن ينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان الذي لا يجد في نفسه كبرا ولا رغبة في التنافس والمباهاة، ثم مع ذلك يتكلف أن يظهر بمظهر الفقراء المبقعين، يتكلف أن يعني يلبس الثياب البالية، أن يكون مظهره متسخا، هذا مخالف لشرع الله. وهذا إنسان يرائي ويتكبر بهذا المظهر كما يتكبر أناس بالتجمل بالثياب. يعني فنون التكبر أنواع مختلفة. يمكن إذا زيد من الناس رأى أن الناس في بلد من البلدان كلما رأي رجلا يعني يلبس ثياب بالية متسخ هكذا لا يبالي بنفسه، يظنونه وليا، قال والله أنا سأفعل ذلك. نعم. والآخر ابتعد عن التجمل والنظافة وما إلى ذلك، أخذ يفعل هذا تماما، يلبس ثياب مرقعة، يطول شعره، لا يبالي بنظافته، دائما يظهر بمظهر الإنسان الذي كما قال رسول الله ذي كمرين باليين مدفوع في الأبواب أشعث أخضر. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينظر إليه الناس فيظنوه من الأولياء، من الأولياء. هذا متكبر في الواقع، لكن طريق الكبر متنوع، واحد يتكبر عن طريق الفخفخة والثاني يتكبر عن طريق هذه المظاهر. ليس هذا، هذا منكر وهذا منكر. الرائد هو القلب، الباعث، انظر الى الباعث، الباعث هو ما يستكن في فؤاد الانسان. هذا هو الجواب على سؤال يعني هذا الاخ السائل. وبالامس سألني سائل، طيب اذا كان الانسان ينبغي ان يتجمل في رحله، والرحله اليوم هي السياره، طيب لو فرضنا انه اراد ان يركب افخر سياره موجود في الاسواق في المجتمع، هذا مطلوب؟ يعني من يعرف ما نقول عندما يعني نتحدث في هذه الدروس؟ ينبغي ان نلقي البال للقيود التي اقولها، للتفصيل الذي اذكره. انا قلت بدون تكلف، ألم أقل ذلك؟ أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كما سنجد، إن الله يحب أن يظهر أثر نعمته على عبده. هذا هو الترمومتر، هذا هو المقياس. أعطاك الله مالا يثيرا، تستطيع أن تقتني بهذا المال سيارة من مستوى معين، لا تتكلف ما لم تستطع، ولا أيضا تبخل على نفسك ما تستطيع. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، على أن يكون رائدك ودافعك إلى ذلك ما قد قلنا، لا أن يكون دافعك إلى ذلك التباهي على الآخرين. وأما الإنسان الذي سمع هذا الكلام فأراد أن يقتني أفخر سيارة بأحدث موديل، هذا لا نشك في أن دافعه غير الدافع الذي يقوله سيدنا رسول الله. هو يريد أن يظهر فخامته وكبرياءه وقدرته بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك هذا أبدا، وإنما نهاك عن أن تتكلف الإبن وأنت ممن أغناهم الله عز وجل. ينهاك الله سبحانه وتعالى عن أن تتكلف الفقر وأنت ممن أغناهم الله عز وجل. هذا من التنطع الذي نهى الله عز وجل عنه، وهذا مظهر لقول رسول الله المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. آخرون ربما يسألون، طيب ها هو ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد كان امير المؤمنين والخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يترك مرقعته الى ان توفي، ولم يكن يتجمل في الثياب، لم يكن يؤثر على مرقعته، وقد ثبت انها كانت عبارة عن ثوب حلة يعني فيها مقدار 12 رقعة، بعض هذه الرقعة من جلد، لذلك سمي هذا الثوب مرقعة عمر. نعم. لماذا لم ينفذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا عمر كان يعاني في شعوره من أمر يجعل له وضعا استثنائيا يضطره إلى هذه الحال، له وضع استثنائي فيه يعني. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نصب خليفة، هذا أول شيء خليفة، وهذا المركز من شأنه أن يجعل مشاعر النشوة والتباهي تستلقي بين جوانحه، هذه واحدة. الشيء الثاني أن الله فتح من البلدان في عهده ما لم يتم فتحه من قبل، بلاد فارس تقريبا كلها فتحت في عهده، بلاد الشام أيضا تقريبا كلها فتحت في عهده، وانزلقت إليه الأموال من شتى الجهات، هذا شيء ثاني. النصر أتاه من كل الجهات من كل الأطراف، ودان له أباطرة الشام، وفتح له مصر في عهده. سيدنا عمر بشر، وجد أن مشاعر النشوة أصبحت قاب قوسين منه أو أدنى، يعني ممكن في كل لحظة إذا غفل عن نفسه أن يشعر بالذهول وأن يشعر بالنشوة والكبرياء، والمال يتيح. فوجد أنه يعاني من مرض، وأن مرضه هذا يخرجه إلى الحلية. أنا لا أحتاج إلى الحمية، أنت لا تحتاج إلى الحمية طالما كنت صحيح البدن وكنت صحيح البدن. عمر كان يرى نفسه وهو في هذا المركز، والدنيا قد دانت له، والإمبراطوريتان الفارسي والروماني تحطمتا بين يديه وخضعتا للفتح الإسلامي، وجد أنه بحاجة إلى أن يحصن نفسه ضد مرض يمكن أن يتسرب إليه، يعني وجد نفسه بحاجة إلى أن يجلس في حجر صحي حتى لا تتراكم وتتسرب إلى نفسه جراثيم تكبر التباهي النشوة نشوة الظفر، هذا مو شيء قليل. نعم. هذا الخوف الذي كان يساوره كان هو السبب الذي يجعله دائما يبالغ في أن لا يظهر إلا بمظهر الإنسان المنكسر، في أن لا يظهر إلا بمظهر الإنسان الذي يخالف رغبة نفسه ويخالف طموحه. من ذلك الثوب الذي كان يلبسه ويرتدي. سيدنا عمر هل حرم الله عليه ان ياكل الطيبات من الرزق؟ ابدا. ومع ذلك ففي عام الرماده كان كالمريض الذي يحمي نفسه من اكثر الماكولات التي لا يتناولها الا الاغنياء المنفرون، وكان يشعر دائما بالجوع وإذا سمع سمع وجود قلبه يقول لبطنه قرقر ما زلت أن تقرقر، فلم أستجيب لك ما دام في المسلمين جائع. كان هذا يقول في عام الرمادة. طيب لا شك أنه لو أكل لا ليس الأكل محرما عليه، والعام من الناس كانوا يأكلون، يعني في عام الرمادة الأغنياء من الناس كانوا يجلسون على موائد عامرة ويأكلون ما يشتهون، وسيدنا ما كان ينهاهم، وربما كانوا ينفذون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لأن عمر خليفة، ولأن عمر قائد، ولأن المال تحت يديه، يخشى إن هو أعطى نفسه مشتهاها يخشى أن يكون شأنه كشأن الإنسان الذي يسير فيه انحدر زلق. إذا ترك نفسه على همتها وأخذ يخطو خطوات بدون تحفظ فلتجده إلى أسفل الوادي. لذلك الإنسان الذي يسير في مثل هذا المنحدر ماذا يصنع؟ يمسك بكوادع شديدة ويخطو خطوة أسفل الخطوة بتحفظ وخوف وحذر، وإذا رفع رجله ليضعها ألصق رجله بالأرض إلصاقا وهكذا الرجل الثاني، لأنه يعلم أنه يسير فيه منزلق. فكان عمر يرى بسبب ما قد فتح الله عز وجل عليه أنه يسير فيه منزلق، ولذلك كان يعالج نفسه لأنه بشر. فمن هنا لم يكن يتوسع في مأكل ولا في ملبس، وكان يؤثر أن يبقى بمرقعته هذه التي كان يرتديها من قبل، واضح كيف؟ فله شأن آخر، ولكل مقام مقال. يعني الشريعة الإسلامية فيها نصوص، وهذه النصوص تخضع لعقلاني وتخضع للدوافع والحكم التي من أجلها وضعت هذه النصوص. لو أن أي إنسان منكم يتصف ما كان يتصف به عمر من صدق الإيمان بالله وصدق المراقبة لله عز وجل لفعل كما كان يفعل أبدا، على الرغم من أنه يعلم هذا الحديث الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما جاء عمر إلى الخلافة كان هذا هو ثوبه، لا كانت الدنيا فتحت أمامه، لا بلاد الفرس دامت له، ولا بلاد الشام دامت له، ولا مصر كانت قد فتحت، ولا الأموال انزلقت إليه، وكان ثوبه هو هذا الذي كان يرتدي. بعد سنوات تحولت لحاله، جاءت الأموال، كثرت الخزائن، أصبح عمر بن الخطاب اسما أعظم اسم في التاريخ، كسف اسمه اسم رستم ويزد جلبية أباقرة الفرس والروم. طيب لو أنه فكر، طيب الآن بقى لازم نغير أنا هاللباس، كنا لابسين هالثوب لما ما كان فيه، هلا انفتحت علينا الدنيا فخلينا نلبس ثوب منيح. سيدنا عمر كان هذا التصور كان يجعله في حال من الاحتراق والخوف من الله عز وجل. أنا كيف كنت؟ لازم كنت كما أنا كنت. وحتى الناس تعرف أن عمر يلي الله قطع عليه الدنيا وأخضع له مملكة الفرس والرومان، توجد عمر هذا هو عمر كان، يا السبل باس كان، يا المظهر كان، هذا اللي كنت أنا. لماذا؟ حتى يعلم الناس أن عمر الذي استطاع أن يتغلب على هاتين الإمبراطوريتين لم يتغلب عليهما بقوته وسكينته وملكه وسلطانه وبهره وما إلى ذلك، لأنه لا يملك شيئا من هذا. هذا هو. فإذا ظهر عمر أمام العالم كله بعد أن دامت له الدنيا بنفس الثياب الذي كان يلبسه، بنفس هذه الحالة التي كان يرتديها، فيقول العقلاء من الناس كلهم هذا هو الذي تغلب علينا. سيفكر وسيعلم أن الذي جعل عمر يتغلب ليس ذكاءه، وليست عبقريته العسكرية، وليس زخرفه، وإنما هو الإسلام الذي تشرف به عمر، والإسلام من شأنه أن يجعل النصر حليف كل من أغلق له. فلكي يبعث عمر إلى أذهان الناس هذه الحقيقة، لم يسع أن يغير من مظهره بشكل من الأشكال. وأنك يقول للناس: يا جماعة، لعلكم تتساءلون من هو عمر الذي تغلب على السام على الفرس على مصر كلها؟ تعالوا على انظروا لهذا، هو هذا انسان دريوش في مظهره في الى اخره، لكي تتساءلوا مثل. وعندئذ فتعلمون ان السر هو الاسلام. يعني كان يتصور انه لو بنى لنفسه مسجدا قصرا وجعل لنفسه هالة وزهرة وغير من جدته ومزاره، فلسوف يوجد من الناس من يتخيل ان السر الذي انتصر به عمر هو هذا. هنا ثقافة حضارة مدنية، هذا هو السر، وعندئذ يكون قد خان الاسلام. هذا كلام مهم جدا ينبغي ان نعلمه، وهذا كله يتجمع في كلمتين قالهما عمر لما جاء الى بلاد الشام واستقبله ابي عبيده وقال له: يا امير المؤمنين، اباطره الشام يعني زعماء الشام الان سيستقبلونك. فلو غيرت من مظهرك غيرت الاواعي هذول. ماذا قال عمر؟ لكل يعلم ماذا قال عمر، كلم التاريخ سجد لها اساس. اقول قال: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله. ما في حكم بعد كلام سيدنا رسول الله وبعد كتاب الله ارعى من هذه الحكمه. التاريخ يقول لها بالولاء: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. انا اريد ان يعلم الناس اننا انما اعتززنا وتغلبنا بالاسلام الذي شرفنا الله به، لا بثوب بمظهر بفخامه بما به. فانت تريد ان تلبس على الناس، تريد ان اتخذ مظهرا من الزهره والغاله وما الى ذلك حتى يخيل اليهم ان الذي نصرنا هو هذا والاسلام؟ لا، انا لا اريد ان اغير من هيئتي ابدا. ينبغي ان يعرفوا كما كنت كما كنت قبل ان اصبح حتى خليفة، لكي يعلم ان هذا النصر لم يأتنا بقوة سكينة ولا بسلاح معين ولا بحيلة حضارية ولا بقوة مدنية ولا بغنى ولا بأي شيء من هذه الأشياء، وإنما نصرنا الله بإسلامنا. فأنا أريد أن أكون يسيرا مع الله فأكون كما كنت، حتى يكون لسان حالي يسيرا مع مولاي وخالقي. وأريد أيضا في الوقت ذاته أن لا أدلس على الناس حتى يعلموا أن الذين انتصر عليهم ها هم هؤلاء هم الذين انتصر عليهم في شكل صوت كلمات هذه هذه يتولد أصل لنصرهم. من هنا لنصرهم؟ هذا الدين لنصرهم. فوفاء عمر مع ربه أن يدلس على الناس بسبب وضعه الخاص الذي هو في التخليفه، هو الذي جعله في هذه الحاله. لذلك هذا الكلام عام يتخصصه الظروف الاستثنائيه، فهذا ايضا درس استثنائيا اقتضى عمر ان يكون على هذا النحو. يولد حديثان بعد ذلك يؤكدان ما قد تم بيانه في هذا الباب، من ان الانسان لا ينبغي ان يقبل اداره الى ما تحت الكعبين، وما ينبغي أن يفعل ذلك عن كبر. وحتى بدون الكبر أيضا يكره أن يفعل ذلك. وهذا شيء ذكرناه وشرحناه وأوضحناه. لكن الحديث الأخير الثالث وهو آخر أحاديث الباب فيه معنى لم يثبت أن تناولناه وأن أوضحناه. وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تسمع النساء بزيونهن؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ الرسول يؤكد مرة مرة أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني ينبغي أن يرتفع الثوب كما قد عرفنا إلى مقدار نصف الساق. فاستشكلت أم سلمة وقالت فكيف تسمع النساء بزيونهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا، يعني يجبن في كل الثوب عن نصف الساق مقدار شبر. قالت إذا تنكش في أقدامهم، لأن الشبر لا يكاد يصل إلا إلى الكعبين، نصف الرجل صار مكشوف. ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جورب، فيما بعد خلوه كان. فقال عليه الصلاة والسلام فيرخينه ذراعا، أي بالذراع الهاشمي من مقدار شبرين، يعني لا يجدنا لا يجدنا على ذلك أبدا. ما الجديد في هذا الحديث الذي ينبغي أن يضاف إلى ما كنا قد ذكرناه؟ الجديد في ذلك موضوع لباس المرأة. هل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرر في الأحاديث الكثيرة السابقة من جر ثوبه خيلاء خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ينطبق على المرأة أيضا؟ نعم، هذا هو السؤال. قطعا لا ينبغي أن تطيل المرأة ثوبها بدافع الخيلاء، هذا قطعا لا شك في ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة أن تطيل ثوبها عن نصف الساق ذراعا بالذراع الهاشمي، لكن هل هذا يعني أنه قد أذن لها أن تطيله بدافع الكمر؟ لا، لا الرجل ولا المرأة، ما ينبغي أن يوجد هذا القصد أبدا. لكن المرأة تختلف عن الرجل لأنها ينبغي أن تذكر ما قد أمر الله عز وجل بشكره. هنالك عورة يجب أن تذكرها المرأة عندما تخرج من دارها وعندما تدخل في الصلاة أيضا. هذه العورة هي الحاكم في هذا الموضوع، هي التي ينبغي أن يكون إليها القياس فيما يتعلق بالثياب وطوله في هذا المقام. وقد ذكر الفقهاء في هذا الصدد أن عورة المرأة التي ينبغي أن تسترها في الصلاة هي ذاتها عورتها التي ينبغي أن تسترها عند الخروج إلى السوق الأمامة الناس الأجانب عنها. في الصلاة ما هو الشيء الذي ينبغي ستره؟ ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين كل ذلك ينبغي أن يكون مستورا. ما هي حدود الوجه؟ قال في باب الوجه الوجه خلق بالنسبة للطول ما يبدأ من منابت الشعر بشكل طبيعي يعني إلى أسفل الذقن هنا، نماذج الشعر من هنا يعني عن شحمة الأذنين إلى شحمة الأذنين من هنا بالنسبة للنساء مثلا. إذا ما كان دون الذقن يعني من ناول العنق فأعلى العنق فأعلى العنق إلى هذه العظمة هل يدخل في الوجه؟ لا يدخل في الوجه، لا يدخل في الوجه. إذا المرأة عندما تصلي وتستر وجهها ينبغي أن تكون ما أن يكون ما وراء هذه الدائرة التي تبدأ من منابت الشعر وتنتهي هنا. ما وراء ذلك ينبغي أن يكون مستورا، والشيء الذي لها أن تكشفه أو ينبغي أن تكشفه هي هذا. فلو قررنا أن امرأة سترت إلى هذا المقدار وكان من هنا إلى هنا مكشوفا، فمعنى ذلك أنها كشفت ما ينبغي ستره. وإذا كشفت المرأة ما زاد على الوجه من الرأس بطلت صلاتها. هذه نحو مهم ينبغي أن نعلمها في باب الوضوء، هذا شيء مذكور، وهو الذي ينطبق أيضا في باب الصلاة. طيب، إذا عارة المرأة عندما تدخل في الصلاة هي ما عدا الوجه والكفي. عورة المرأة عندما تخرج إلى الشارع كذلك كما قال الفقهاء. لكن ها هنا شيء نضيف إلى عورة المرأة عند الخروج، ستر ما يمكن أن يكون سببا للإثارة، حتى ولو لم يكن عورة. يعني مثلا لو أن المرأة وقفت تصلي وقد لبست ثوبا ضيقا لا يغطي لون البشره، ما هو شفاف، لا ما هو شفاف لكن ضيق، سواء من الادنى او من الاعلى، صلاتها صحيحه ام لا؟ صحيحه، لانها سترت العوره، ما تراها طبعا. لكن اذا خرجت بهذا الثوب الى الشارع وهي تقول خلاص ما دام صلاتي صحت بهذا الثوب، اذا خروجي ايضا ظاهر في هذا الثوب، نقول صحيح. ولكن لما كان هذا المظهر باعثا لفتنة فقد وجب بالإضافة إلى ستر العورة أن تتحاشى هذا المظهر، يعني أن ينبغي أن لا تخرج بهذا الثوب الضيق بهذا الستر. لذلك نحن نقول عورة المرأة خارج بيتها هي عورة الصلاة، يضاف إليها ستر ما يمكن أن يكون محلا للإثارة. بناء على ذلك إذا لبست المرأة جوربا سميكا غليظا ثم لبست فوقها جلبابا، نعم هو أطول من جلابيب الرجال لمسلسات بشبر من زراعة بشبر، وكان الرجل تحت ذلك مستورا، لكن بماذا؟ بجورب سائل، بشرط أن لا يكون الجورب من الجوارب الشفافة التي تعرفون، وهذه الحالة غير سائل. ولكن إذا سئلنا ما الأفضل؟ نقول الأفضل أن لا يستر بجورب فقط، بل أيضا أن يستر بفضل الجلباب، يعني ينبغي أن يكون الجلباب إلى الكامل. واضح؟ لكن لو فرضنا كان الجلباب أقصر بقليل، وكان الرجل مستورة بجورب بحيث لا يثير هذا المظهر الفتنة، لم تكن من الجوارب التي تثير الفتنة الشفافة، كانت من الجوارب السميكة كذا، نعم، فعندئذ الحرمة ترتفع ولكن الكمال يزيد. وها هنا نقطة كنا قد ذكرناها مرارا، إذا أردنا الحد الذي يقف عنده أداء الواجب فقط وما بحثنا عن الكمال، يجوز للمرأة أن تلبس جلبابا يقف عند نصف الساق بحيث مدة غير تكون مستورا، ثم تكون الرجل أو كل الرجلان مستورين بجورب سميك غليظ، الحرمة انكفت، الحرمة انكفت. لكن هذه المرأة لو قالت لنا هل أنا فعلت الكمال في هذا الأمر؟ نقول لا، الكمال هي أن تفعل كما قال سيدنا رسول الله لأم سلمة أن ترخيه سدرا، الجلباب لازم ترخيه كمان سدر، ولو أن لم تزيار بسمان الكمال هكذا. لكن لو فرضنا أنها ما أرادت الكمال، أرادت أن ترفع عن ذمتها مسؤولية الحرام لأن تؤدي الواجب الذي كلفها الله عز وجل به، فنقول هذا المقدار قد أدى الواجب. وفيما مضى أذكر أن خلافا استشرى وانتب بين فئات من الرجال وانعكس على فئات من النساء أيضا. أفينبغي أن تلتدي المرأة الجلباب أم ما يسمى بالمانتو؟ فئات من الرجال سارت بينهم سحناء وبغضاء في هذا الموضوع. فهذا أن المسألة أبسط وأهون من ذلك بكل معنى الكلمة. أولا كلمة مانتو جلباب هاتان الكلمتان لا يوجدان في لا يوجد فرق بينهما في مقياس الشريعة الإسلامية. كلمة الجلباب المعنى معروف اليوم ما له معنى في عصر رسول الله. الجلباب اللي هو موديل معين اصلا ما كان موجود وليس من الجلباب. المانتو ما كان موجود ايضا. الشريعة الإسلامية تنظر إلى المضمون ولا تنظر إلى الألفاظ. إذا كانت المرأة تريد أن تؤدي الواجب فقط فينبغي أن يكون هذا الثوب وسمه ما شئت أن يكون الثوب عريضة بحيث لا يخفي شكل الجسم لا من أعلى ولا من الأسفل. هذه واحدة. ثم ينبغي أن لا يظهر من الساقين وإن كان هنالك جوراب ما يمكن أن يكون مرآه مبعثا لفتنة. وهذا يعني أن أقل ما ينبغي أن يصل إليه كل هذا الساق كله جباب أو كله ناشئك نصف الساق بحيث تكون ودة الساق مخبوءة ومستورة. إذا فعلت هذا نقول إنها قد رفعت الواجب أدت الواجب ورفعت الحرام. ولكن الكمال لا يقف عند هذا. الكمال هو أن يكون هذا الثوب أطول بحيث يصل إلى الكعبين يعني مقدار سبر. وطبعا إذا كان في جوارب ما عاد في الخوف لآلته إن سلم إذا تنكشف أقدامهم ما عاد يوجد لأنه في جوارب. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نضيفه إلى ما كنا قد ذكرناه فيما مضى. طبعا هذا الخلاف الذي يعني ذر قرنه في فترة من الفترات لم يكن نتيجة الرغبة في تحقيق فقهي وإنما كانت نتيجة تسابق لجماعات إسلامية. ودائما هذه المشكلة يعني مو كل الاكلين يعني هم من تحقيق الفقه لا لا لا لا لا لكن الجماعة الفلانية مظهرها هيك الفلان الجماعة الفلانية مظهرها هيك. كل جماعة بدها تنتصر لنفسها ولن انسحقت الصلة القربى بين المسلمين بسبب ذلك. ثم ان الله سبحانه وتعالى عافانا وكفانا مؤونة هذا الخلاف الذي استشرى في عهد من العهود. ثم يأتي بعد ذلك باب استحباب التوسط في اللباس وأن لا يقتصر المرء على ما يزري به بغير حاجة ولا مقصود شرعي. نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نبدأ بدراسة هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.